بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ولا لثور خلافا لقوم. طبعا هذا عطف على ما سبق، الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة، والأمر لطلب الماهية لا لثور ولا تكرار. قال: ولا لفور خلافا لقوم في قولهم إن الأمر للفور أي المبادرة عقب وروده بالفعل، ومنهم القائلون بأنه للتكرار. طيب، ومنهم القائلون بأنه للتكرار، ماذا تفيد هذه؟ أن من قال الأمر للتكرار يلزمه أن يقول بأن الأمر للفور ولا لفور. طبعا الفور يقابل بالتراخي، معذرة أنا في أول الكلام، ولا لفور ولا الفور يقابل بالتراخي. طيب، من قال أن الأمر للتكرار يلزمه أن يقول أن الأمر للفور، لماذا؟ لأن التكرار يشمل فعل العبادة أو فعل المأمور به في الوقت الأول والوقت الثاني والوقت الثالث وهكذا. إذن الوقت الأول يدخل ولا لا يدخل؟ يدخل. يبقى من قال أن الأمر للتكرار يلزمه أن يقول أن الأمر للفور، لأن معنى الفور هو إيقاع العبادة في الجزء الأول، والجزء الأول هو أحد أجزاء فعل العبادة إذا قلنا أن الأمر للتكرار، يشمل الجزء الأول والثاني والثالث ويستمر. وقيل للفور أو العزم في الحال على الفعل بعد، وقيل للفور أو العزم في الحال على الفعل بعد. هذا القائل يقول أن الأمر للفور أو العزم في الحال على الفعل بعد، يعني هذا القائل يقول هكذا: إذا دخل أول جزء من أجزاء الوقت يلزمك أحد أمرين، إما أن تفعل وإما أن تعزم على الفعل في الوقت الثاني أو الوقت الثالث، مفهوم؟ وقيل هو مشترك بين الفور والتراخي، وأي التأخير. طبعا أي هذه تفسيرية، تفسير لماذا؟ للتراخي، ماشي، ليس تفسيرا للقدر المشترك، ليس تفسيرا للقدر الايه المشترك، وانما هو تفسير للايه للتراخي، التراخي بمعنى التاخير. طب ما هو القدر المشترك بين الفور والتراخي؟ انا اقول هكذا: طلب الفعل على الفور، طلب الفعل على التراخي. يبقى ما هو القدر المشترك؟ طلب الفعل. وهذا ما تقوله انت، ان الامر لطلب الفعل او لطلب تحصيل الماهيه، طلب الفعل طلب إيجاد الماهية أو طلب الفعل، هذا هو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور وطلب الفعل على التراخي. طيب، مع السياق خلي بالك من حاجة، أنا إيه؟ وقيل هو مشترك، أنا فسرت القدر المشترك، أنا فسرت القدر المشترك، أنا مش عارف ليه مش مركز، أنا فسرت القدر المشترك، لكن هو هنا يقول أنه مشترك بين الفور والتراخي، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه وضع للدلالة على الفور ووضع للدلالة على التراخي بطريق الاشتراك اللفظي. فهمت هذا؟ يبقى إذا شرحنا من الأول: الأمر لطلب الماهية لا لفور ولا لتراخي، لا لفور ولا لتراخي. وقيل للفور، وقيل إيه؟ للفور. وقيل للفور أو العزم. وقيل هو مشترك أي وضع للفور ووضع للتراخي. طبعا إذا قلنا أنه موضوع للقدر المشترك فهذا هو القول الأول الذي هو الراجح، الذي هو الراجح. تمام. قال والمبادر بالفعل ممتثل، والمبادر بالفعل ممتثل خلافا لمن منع امتثاله بناء على قول الأمر للتراخي، بناء على قول الأمر للإيه؟ للتراخي. ومن وقف عن الامتثال وعدمه بناء على قوله لا نعلم أوضع الأمر للفور أم للتراخي. نعم. ومن وقف بالتشديد. وقف أحسن. وقف قلب الوقف. ماشي. ماذا يقصد بهذا؟ من أمر بعبادة فأتى بها في أول وقتها يكون ممتثلا، يكون إيه؟ ممتثلا. هذا هو الراجح. قال لي بعض العلماء منع أن يكون قد امتثل، من أتى بالعبادة في أول وقتها لا نقول بأنه امتثل بناء على أن الأمر للتراخي، بناء على أن الأمر إيه؟ للتراخي، يعني أن تقع في العبادة في الجزء الثالث أو الرابع أو الثاني، فإذا أوقعتها في الجزء الأول لا تكون إيه؟ لا تكون ممتثلا. وهذا قول غريب، هذا قول إيه؟ غريب. وقول آخر إيه؟ تأتي في مسألة الواجب الموسع، أنهم يقولون الوجوب يتعلق بالجزء الأخير من الوقت، الوجوب يتعلق بالجزء الأخير من الإيه؟ من الوقت. على كل قال لي بعض العلماء يقول هكذا، الأمر وضع للتراخي، فإذا فعلت العبادة في أول الوقت لا تكون ممتثلة. هذا قول بعيد. القول الثاني قول من وقف، أو الثالث قول من وقف، بمعنى أنه لا ندري هل الأمر وضع للفور فيكون من أتى بالفعل في أول وقته يكون ممتثلا، أو أن الأمر وضع للتراخي فلا يكون من أتى بالعبادة في أول وقتها يكون ممتثلا. فأنا أتوقف في المبادر هل هو ممتثل أم لا، بناء على توقفي في الأمر وضع للفور أم للتراخي. فالشيخ بيقول والمبادر بالفعل ممتثل خلافا لمن منع امتثاله بناء على قوله الأمر للتراخي، وخلافا لمن وقف عن الامتثال وعدمه بناء على قوله لا نعلم أوضع الأمر للفور أم للتراخي. ومنشأ الخلاف استعماله فيهما، ومنشأ الخلاف استعماله، استعمال الأمر فيهما، كأمر الإيمان وأمر الحج، كأمر الإيمان وأمر الإيه؟ الحج. قال لي الإيمان مأمور به فورا والحج مأمور به على التراخي. الشيخ بيقول لي وإن كان التراخي فيه غير واجب، هنا تنبيه على شيء معين. إذا قلنا أن الأمر بالحج من قبيل الأمر على التراخي، فليس المقصود بأن التراخي هنا واجب، وإنما التراخي جائز. التراخي إيه؟ جائز. يبقى من بادر إلى أداء الحج فور الاستطاعة، فور الاستطاعة له ذلك، لكن له أن يؤخر، له أن يؤخر. يبقى التراخي ليس واجبا وإنما هو جائز. قال وإن كان التراخي فيه غير واجب. طيب إذا قلنا أن الأمر يستعمل في المأمور به، أو الأمر يستعمل في الأمر بالشيء على الفور ويستعمل في الأمر بالشيء على التراخي، فهل هو حقيقة فيهما؟ لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة. طب على هذا القول يلزم التوقف، إذا وضع لكل منهما على سبيل الحقيقة يبقى يلزم الإيه؟ التوقف. أو في أحدهما حذرا من الاشتراك ولا نعرفه، ألي وعلى هذا القول أيضا يلزم التوقف. وكما قلنا قبل ذلك التوقف قد يكون سببه الاشتراك وقد يكون سببه عدم الدرائي، ماشي؟ أو هو للفوري لأنه الأحوط. إذا حملنا كل الأوامر على الفور لا شك أن هذا فيه إيه؟ احتياط. أو للفور لأنه الأحوط، كما نقول مثلا في مسألة الحج، يعني الأولى لك إذا كنا أن الحج واجب على التراخي الأولى لك أن تبادر به لأنك لا تدري ربما لا تتمكن من فعله بعد ذلك، فلا شك الفور فيه إيه؟ فيه احتياط. أو التراخي لأنه يسد عن، صح كده عندك؟ لأنه إيه؟ يسد لا يسد يسد عن الفور، يسد عن الفور بخلاف العكس لامتناع التقديم. كيف نفهم هذه العبارة؟ نفرد المسألة في مقامين. إذا قلنا أن الأمر وجب على الأمر يوجب على التراخي، لا نقول هذا، نقول مثلا من فعل العبادة في الجزء الأخير، من فعل العبادة في الجزء الأخير، لو فرضنا مثلا أن الأمر يوجب الشيء على الفوري، يبقى المفعول في الوقت الأخير قضاء عما طلب في الوقت الأول. هذا مفهوم؟ لو أنني فعلت العبادة في الوقت الأخير وقلنا بأن الأمر يوجب الشيء على الفوري، قال يبقى المفعول في الوقت الأخير قضاء يسد عن الأداء اللي هو فعل العبادة في أول الايه؟ الوقت. قال لي إذن التراخي يسد عن الفور. طب لو قلنا بالعكس، لو أنا فعلت العبادة في الوقت الأول وقلنا بأن الأمر للتراخي أن يوجب العبادة في الجزء الأخير، قال لي يبقى أنت فعلت العبادة قبل وقتها، قبل وقتها، وفعل العبادة قبل وقتها يبطلها، صح ولا لا؟ يبقى على الأول القضاء يسد عن الأداء، لكن التقديم لا يسد عن فعل العبادة، فهم؟ فمن قال نحمل الأمر على التراخي لأنني إذا فعلت العبادة في آخر الوقت وافترضنا أنها وجبت في أول الوقت، فيكون ما وجب في أول الوقت أداء وما فعل في آخره قضاء، والقضاء يسد عن الأداء. طب وإذا فرضنا العكس وأن الوجوب يتعلق بالجزء الأخير، قال فإن فعلته في أول الوقت يكون تقديما، وتقديم العبادة عن وقتها يبطلها، فبالتالي التقديم لا يسد عن العبادة بخلاف التأخير فإنه يسد عن العبادة، القضاء يسد عن الأداء. دي معنى الإيه؟ معنى لأنه يسد عن الفور بخلاف العكس لامتناع التقديم، ماشي؟ وعدم امتناع القضاء، لتكمل الجملة يعني لامتناع التقديم لأن التقديم العبادة يبطلها، وعدم امتناع القضاء لأن القضاء يسد عن الأداء. أو في القدر المشترك بينهما، وهذا هو القول الأول، ينشأ منه القول الإيه؟ الأول. إيه هو القدر المشترك بين الفور والتراخي؟ طلب الماهية، ماشي؟ أو في القدر المشترك اللي هو طلب الماهية، في القدر المشترك بينهما بين الفور والتراخي، وهذا القدر المشترك هو طلب الماهية. قال لي حذرا من الاشتراك والمجاز. والله إذا قررت أن صيغة فعل تستعمل مع الفور وتستعمل مع التراخي، فإن قلت هو حقيقة في كل منهما لازم الاشتراك، وإن قلت هو حقيقة في أحدهما لازم المجاز في الآخر، وكل من المجاز والاشتراك خلاف الإيه؟ الأصل. ففرارا منهما نقول هو حقيقة في القدر المشترك بينهما. قال حذر من الاشتراك والمجاز وهو الأول الراجح، وهو القول الأول الراجح، أي طلب الماهية من غير تعرض لوقت من فور أو تراخي. يبقى تلخص لنا من ذلك أن الأمر لطلب الماهية لا يدل على مرة ولا على تكرار ولا يدل على فور ولا على تراخي. مسألة. قال أبو بكر الرازي من الحنفية، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعبد الجبار من المعتزلة. طيب أنا أريدك أن تكون مكان الشيخ المحلي، لو أنت تشرح هذا الكتاب ابتداء. الشيخ رازي، الشيخ ابن السوكي يقول إيه؟ قال الرازي والشيرازي وعبد الجبار. كان المتبادر مين؟ من الرازي. الإمام الرازي، الإمام فخر الدين الرازي الشافعي، صح كده؟ لكن أكيد الشيخ المحلي أكيد وهو يشرح هذا الكتاب لا يسارع بالشرح، لابد أن هو يقرأ كثيرا حتى يقف أن الرازي ليس هذا كلام الرازي، ده كلام أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص. أبو بكر الرازي المعروف بالإيه؟ بالجصاص. يعني من إذا قيل قال الرازي يتبادر إلى الذهن الإيه؟ الإمام فخر الدين، ماشي؟ لكن الشيخ المحلي يقول لا، هو ليس الإمام فخر الدين الرازي الشافعي، بل هو الإمام أبو بكر الرازي المعروف بالإيه؟ بالجصاص. وده دليل إن الشيخ المحلي متتبع، يعني إيه؟ لا يشرح ابتداء هكذا، لا، يتتبع الشيخ ابن السبكي فيما يقول. قال أبو بكر الرازي من الحنفية، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعبد الجبار من المعتزلة، الأمر بشيء مؤقت يستلزم القضاء. طب لماذا التقييد بشيء مؤقت؟ قال لي والله إذا أمرنا بشيء لا وقت له لا يتصور في معنى الأداء والقضاء. لا، نحن أمرنا ببر الوالدين وبصلة الأرحام ولم يحدد الشارع لهذه المأمورات وقتا، فبالتالي لا يتصور فيها الأداء والقضاء. أمرنا بالإيمان ولم يحدد الشرع لهذا المأمور وقتا، فلا يتصور في الإيمان أداء ولا قضاء. يبقى هذه المسألة في الواجب أو في المأمور به المؤقت بإيه؟ بوقت. إذا كان مؤقتا بوقت فإذا فعل في هذا الوقت يكون أداء، وإذا فعل بعده يكون قضاء. فهل الأمر بالأداء يستلزم الأمر بالقضاء؟ هل الأمر بالأداء يستلزم الأمر بالقضاء؟ فالشيخ أبو بكر الرازي، أبو بكر الرازي والشيرازي وعبد الجبار قالوا الأمر بشيء مؤقت يستلزم القضاء له. الأمر الأول، له، إذ لم يفعل في وقته لإشعار الأمر بطلب استدراكه، لأن القصد منه الفعل. عايز أقول إيه؟ إذا قال لي الشارع أقم الصلاة، فهذا أمر بإقامة الصلاة في الوقت أداء، وأمر بها بعد الوقت إذا لم تفعل في الوقت قضاء. يبقى لا أحتاج إلا إلى أمر واحد، أمر واحد يوجب الأداء في الوقت، فإذا فعل كان بها، وإذا لم يفعل كان أمر بالقضاء وبعد الوقت. ماشي؟ يعني يستلزم القضاء بنفس الأمر الأول. بنفس الأمر، هو أمر واحد، أمر واحد يدل على الأداء في الوقت ويدل على القضاء بعد الإيه؟ الوقت. فهمتم هذا؟ وكلمة يستلزم يعني يدل عليه لزوما، يدل عليه لزوما. لماذا؟ لأنني إذا قلت لك مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فالدلالة الوضعية لهذا الكلام هو أن تفعل العبادة في ذلك الوقت، هذه الدلالة الوضعية. دلالته على أنه إذا لم يفعل في الوقت يفعل بعد الوقت، دي دلالة التزامية ليست دلالة وضعية. فهمت هذا؟ طب بيان هذه الدلالة اللزومية، قال لأن القصد من الأمر هو الفعل، فإذا لم يفعل في الوقت أداء يفعل بعد الوقت قضاء. هذا وجه الدلالة، دلالة الالتزام هنا، لأنه إذا لم يفعل في وقته، قال إذ لم يفعل في وقته، قال لإشعار الأمر بطلب استدراكه، لأن القصد منه الفعل. القصد منه الفعل وهو لم يفعل، القصد منه الفعل وهو لم يفعل في وقته، اللي يبقى يفعل بعد وقته. هذا وجه الدلالة، دلالة الالتزام. وقال الأكثر القضاء بأمر جديد، القضاء بأمر جديد. إذا قلت لك صلي بين المغرب والعشاء، صلي بين المغرب والعشاء، يبقى المطلوب إيه؟ أن تصلي بين المغرب والعشاء. إذا لم تفعل بين المغرب والعشاء يبقى أنت الأمر لم يمتثل وتعاقب. طب هل يجب علي أن أستدرك؟ قال لي إذا وجب عليك أن تستدرك بعد الوقت يكون ذلك بأمر إيه؟ بأمر جديد. كالأمر في حديث الصحيحين، يقول إيه؟ وقال الأكثر القضاء بأمر جديد. مثال الأمر الجديد كالأمر الجديد في حديث الصحيحين، من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. ما هو الأمر الأول؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. طب أنا لم أفعل في الوقت، قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. هذا هو الأمر الإيه؟ الثاني. وفي حديث مسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها. والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت لا مطلقا. إيه العبارة دي؟ ما المقصود من هذه العبارة؟ ها المقصود من هذه العبارة هو الجواب عن دليل القول أصحاب القول الأول. هم قالوا ماذا؟ قالوا الأمر الأول يشعر بإيجاب القضاء، لأن المقصود هو الفعل ولم يفعل. فقال ليس المقصود من الأمر هو الفعل، وإنما المقصود من الأمر هو الفعل في الوقت. الفعل في الإيه؟ مش أنت أصحاب القول الأول قالوا إيه؟ قالوا المقصود من الأمر هو الفعل، فرد عليهم وقال ليس المقصود من الأمر الفعل، بل الفعل في الإيه؟ في الوقت. فإذا لم يفعل في الوقت فقد فات المقصود، فقد فات الإيه؟ المقصود. القول الأول يقصد منه الفعل، يقصد يشمل الوقت الأول الفعل ولم يقيده بوقت. فإذا لم يفعل في الوقت يفعل بعد الوقت. هو قال لا، ليس المقصود هو الفعل بإطلاق، المقصود هو الفعل في الإيه؟ في الوقت. فإذا لم يفعل في الوقت فات المقصود، فات الإيه؟ المقصود. طب إذا إذا إذا كان هناك تدارك له، قال لي أنا لا أعرف أنه يتدارك أو لا يتدارك إلا بأمر جديد، المقصود قد فات. أنا أمرت بشيء ولم أفعله، المقصود قد فات. هل يتدارك أو لا يتدارك؟ لا أعلم حتى يأتي الأمر الجديد. يبقى والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت لا مطلقا. هذا رد على مين؟ على دليل القول الأول أو جواب عنه. قال لي والشيرازي موافق للأكثر كما في لمعه وشرحه، فذكره من الأقل ولا معه؟ فذكره من الأقل سهو. الشيخ المحلي كما قلت لكم لا يشرح ابتداء، يعني هو يراجع. فقال إحنا رجعنا على كلام الشيخ ابن السبكي فوجدنا الشيخ الشيرازي في اللمع وشرح اللمع يقول أن القضاء بأمر جديد، فذكره مع القائلين بأن الأمر بالأداء يستلزم الإيه؟ القضاء سهو. بس الشيخ هنا لم يذكر التبصرة، الشيخ المحلي لم يذكر الإيه؟ التبصرة. ولعل هذا هو قول الشيخ أبو إسحاق في التبصرة، ماشي؟ فيبقى ممكن تنتصر للشيخ ابن السبكي، بس بمراجعة التبصرة يظهر هذا. وأنا أظن أن هذا هو قول الشيخ في الإيه؟ في التبصير. إيه؟ هو التبصير أولها واللوم مع ثانيها وشرح اللوم مع اخرها. فهم على هذا الايه الترتيب. والشيخ يعني ايه رجع عن اشياء في التبصره قال بها في اللمع، ورجع عن اشياء في اللمع ذكرها في شرح الايه اللمع. يعني ممكن تعتبر قوله هو الايه في شرح اللمع. وانا قلت لكم قبل ذلك وقعت للشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع على مساله غريبه. يعني هو قال بقول في مساله وبعد 50 صفحة راجع عن هذا القول إلى غيره، وقال أنا كنت رجحت قبل ذلك في موضع كذا كذا والآن أنا رجعت إيه عنه. يعني طب هو ليه ما حذفش؟ لأن القول الأول له وجهة والقول الثاني له إيه وجهة، هو يضع أمامك الإيه الوجهتين. والأصح أن الإتيان. طيب كده المسألة دي انتهت. والأصح أن الإتيان بالمأمور به أي بالشيء على الوجه الذي أمر به يستلزم الإجزاء للمأتي به، بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب، وهو الراجح كما تقدم. وقيل لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء لجواز ألا يسقط المأتي به القضاء بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا، كما في صلاة من ظن الطهارة ثم تبين له حدثه. من أتى بالعبادة على الوجه الذي أمر به، قال لي الإتيان بالمأمور به على وجهه الشرعي يستلزم الإيه الإجزاء. طيب قال لي هذه المسألة مبنية على تفسير الإجزاء أصلا. ما هو الإجزاء؟ في أول الكتاب لو تذكرون قال لي الإجزاء الراجح فيه أنه الكفاية في سقوط التعبد والطلب. بمعنى هو قال لي أقم الصلاة، فأنا صليت على الوجه الذي أمر. أقم الصلاة لا تتعلق به، كانت متعلقة بها قبل الفعل، فلما فعلت على الوجه الشرعي هذا التعلق سقط. يبقى الإجزاء هو الكفاية، كون العبادة على وجه يسقط الطلب. يعني إيه يسقط الطلب؟ يعني يسقط تعلق الطلب، يسقط التعبد يعني يسقط تعلق الطلب. أقم الصلاة كانت متعلقة بيه قبل أن أفعل، فلما فعلت على الوجه الشرعي سقط هذا الإيه التعلق. مفهوم هذا؟ طيب هناك طيب خليني أشرح على المثال. وأنا دائما أحب أن أشرح هذا ليس بمثال، بالمثال اللي ذكره المصنف أو الشارح، بمثال اللي هو فاقد الطهورين. فاقد الإيه الطهورين اللي هو أوضح. فاقد الطهورين دخل عليه وقت الصلاة، بأي شيء أمره؟ بأن يصلي وهو فاقد الطهورين، يصلي من غير وضوء ولا تيمم. فإذا صلى بغير وضوء ولا تيمم كانت صلاته هذه موافقة للأمر. هو الشارع في هذه الصورة قال له إيه صلي، فهو صلى، كانت عبادته هذه موافقة للأمر، فيسقط بها الطلب والتعبد، يسقط بها الطلب ولا إيه والتعبد، فصلاته مجزئة. فصلاته ايه مجزئة، يبقى فعل المأمور به يستلزم الإجزاء. مفهوم هذا؟ طيب سألنا الشيخ ما هو الإجزاء، قال لا أقول كما تقولون، الإجزاء هو الكفاية في سقوط القضاء، كون العبادة على وجه يسقط القضاء، كون العبادة على وجه يسقط القضاء. قلت له طب هو هذا القائل سألني ماذا تقولون في صلاة فاقد الطهورين، قلت له أمره بأن يصلي في الوقت وبعد أن يجد الماء أمره بالإيه بالقضاء. قال لي إذن هذه العبادة ما أسقطت القضاء، فهي ليست مجزئة، ليست إيه مجزئة. يبقى الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء على القول بأن الإجزاء هو الكفاية في سقوط التعبد والطلب، الأمر كان متعلقا بها قبل الفعل وبالفعل سقط التعلق. والإتيان بالمأمور به لا يستلزم الإجزاء لأنه قد لا يسقط الطلب، الإتيان بالمأمور قد لا يسقط القضاء، قد لا يسقط الإيه؟ القضاء. والإجزاء عند الثاني يقول هو إسقاط القضاء أو كون العبادة على وجه يسقط القضاء. فهمتم كده؟ قال والأصح أن الإتيان بالمأمور به بالشيء على الوجه الذي أمر به يستلزم الإيه؟ الإجزاء للمأتي به، بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح كما تقدم. وقيل لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء لجواز ألا يسقط المأتي به الإيه؟ القضاء. وأنا مثلت لك بصلاة مين؟ بصلاة فاقد الطهورين. قال بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا، بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا كما في صلاة من ظن الطهارة ثم تبين له حدثه. أنا أشرح على هذا المثال وأذكر استدراك على هذا المثال، يعني أشرح المثال أولا على الفرقتين وأستدرك. من ظن أنه متطهر، من ظن أنه إيه؟ متطهر، ثم تبين له وهو غير متطهر في الحقيقة، هو متطهر في ظنه لكنه ليس متطهر في إيه؟ في نفس الأمر. إذا صلى وقعت عبادته موافقة للأمر الشارع بحسب ظنه، وبحسب ظنه يسقط عنه التعلق، تعلق الأمر يسقط عنه التعبد، يبقى أقم الصلاة كانت متعلقة به، وهو بصلاته صلاة صحيحة في ظنه، هو بصلاته صلاة موافقة لأمر الشارع في ظنه، هو أسقط عنه الإيه؟ الطلب وأسقط عنه التعبد، فتكون صلاته مجزئة بناء على أن الأمر هو كون العبادة على وجه يسقط الطلب والتعبد. تمام كده؟ طيب لما تبين له حدثه أمر بالقضاء، لما تبين له حدثه أمر بالقضاء. فالقائل أن الإجزاء هو الكفاية في سقوط القضاء كون العبادة على وجه يسقط القضاء، يقول هذه الصلاة ما أسقطت القضاء فهي غير مجزئة. فهمتم كده التمثيل؟ يبقى الأول يقول صلاته موافقة للأمر الشارع بحسب ظنه، وهذه الصلاة الموافقة لأمر الشارع أسقطت التعبد والطلب فصلاته مجزئة. والثاني يقول هذه الصلاة لما تبين له حدثه ما أسقطت القضاء، والإجزاء هو إسقاط القضاء، إذن فهذه العبادة غير مجزئة. مفهوم هذا؟ الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله نظر في هذا الكلام، نظر في هذا الكلام وقال إن في هذا البناء نظر، في هذا البناء إيه؟ نظر. وإن المثال المذكور ينبغي أن يقال فيه إن الصلاة غير مجزئة على كلا القولين، إن الصلاة غير مجزئة على كلا القولين. لماذا؟ لأنه لما تبين له حدثه تبين له أنه ما صلى صلاة موافقة الأمر الشارع، وتبين له أن هذه الصلاة ما أسقطت التعبد، وهي ما أسقطت أيضا القضاء، فهي غير مجزئة على القول الأول وغير مجزئة على القول الثاني. فهمتم هذا؟ لما تبين له حدثه تبين له أن هذه الصلاة غير موافقة لأمر الشارع، وإذا كان غير موافقة لأمر الشارع يبقى هي لم تسقط التعبد والطلب، يبقى غير مجزئة. طب هل يجب عليه القضاء؟ يجب عليه القضاء، يبقى هي ما أسقطت القضاء فهي أيضا غير مجزئة على القول الثاني. فهمتم هذا؟ لكن المثال الذي ذكرته لا يرد عليه هذا. فهمتم؟ ذكره أظن في إيه؟ في الإحكام. أظن ذكره في الإحكام. هو منقول عنه في التشنيف ومنقول عنه في البحر المحيط، منقول عنه في التشنيف وفي البحر المحيط هذا الكلام. تمام. أنا ذكرت لك هذا الكلام لماذا؟ يعني إذا ذهبت إلى الموضع الأول من الكتاب وأردت أنت أن تشرح أنت، ستجد يعني عدم اقتناع نوعا ما بالكلام المقول. فهم؟ فأنا أردت لك أن أوضح لك ما في الإيه، ما في الأمر. أنا شرحت المثال ثم بينت لك ما في المثال من النظر. قال: والأصح أن الأمر للمخاطب بالأمر لغيره بالشيء نحو أمر أهلك بالصلاة ليس أمرا لذلك الغير به أي بالشيء. هذه المسألة تعرضنا لها في شرح لمع لما قلنا ماذا؟ حتى تفهم هذه المسألة تتصور أمر أول ومأمور، أمر ومأمور أول ومأمور ثاني، أمر ومأمور أول ومأمور ثاني. أنا الأمر الأول وأنت المأمور الأول وهذا هو المأمور الثاني. أنا أقول لك: قل له يفعل كذا، قل له، قل له، قل لزيد يصلي. فأنت مأمور أول بأن تقول لزيد صلي. طب هل هذا أمر بالصلاة مني لزيد؟ أنا أقول لك الآن: قل لزيد صلي. أنت مأمور بأن تقول، أن تقول لزيد ماذا؟ صلي. هل قول لك قل لزيد صلي أمر بالصلاة مني لزيد أم لا؟ مفهوم هذا؟ هل زيد مأمور بالصلاة مني أم لا؟ هذه هي المسألة. أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا، هذا هو الأصح، ليس أمرا بذلك الشيء، ليس أمرا بذلك الشيء من الآمر الأول. فهمت هذا؟ ليس زيد بمأمور، ليس زيد بمأمور مني. هو مأمور من الثانية يقول له صلي، لكن ليس القضية عندي هل هو مأمور من الآمر الأول؟ ليس مأمورا من الآمر الأول. يبقى في أمر أول وأنت هذا الثاني، أمر باعتبار مأمور باعتبار، هو بالنسبة إلي مأمور وبالنسبة للثالث أمر وهذا الثالث. طب السؤال الآن: هل الثالث مأمور بهذا الأمر من الأول أم لا؟ هذا هو تصور المسألة. لماذا؟ أنت ربما لا تجب طاعتك وأنا تجب طاعتي، فإذا قلت لك مره بكذا، فهل لو قلنا أنه مأمور من الأمر الأول يبقى يجب عليه أن يمتثل. فهمت؟ فهمت هذا؟ يبقى لأن الثاني ربما لا تجب إيه؟ لا تجب طاعته. طيب نرجع تاني للمسألة: أن الأمر بالأمر بالشيء، أنا أقول لك مره فليفعل، ليس أمرا للثالث، ليس أمرا للثالث من الآمر الأول. هذا هو الإيه؟ الأصح. إذن ليس مأمور بالصلاة من الآمر الأول، ليس مأمور بالصلاة من الآمر الأول. ماشي؟ فهمت؟ أنا طبعا بمثال. نعم. مثال أنا أقول لك: قل لأنظور يذاكر دروسه. فاهم؟ هل هو أنت مأمور بأن تقول هذا، مأمور مني بأن تقول هذا، لكن هل أنظر مأمور مني بأن يذاكر؟ فهم؟ هذه هي المسألة. والأصح أن الأمر للمخاطب بالأمر لغيره، بالأمر لغيره يعني بأن يأمر غيره، أن يأمر غيره بالشيء نحو وأمر أهلك بالصلاة. احنا عايزين نحدد ال، خلي بالك من حاجة، في واسطة اللي هو الأمر باعتبار، اللي هو الثاني أمر باعتبار، مأمور باعتبار، وفي أمر أول وفي المأمور الثالث. نريد أن نحدد هذه الأركان في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة. الأمر الأول هو الله، والواسطة اللي هو أمر باعتبار مأمور باعتبار هو النبي صلى الله عليه وسلم، والطرف الثالث هو الأهل. فهمت هذا؟ يبقى وأمر أهلك بالصلاة، النبي بأي شيء يمتثل؟ يمتثل بأن يقول لهم صلوا. إذا قال لهم صلوا النبي يمتثل. طب هل الأهل مأمورون بالصلاة من قبل الله اللي هو الأمر الأول أم لا؟ هذه هي المسألة. صورتموها؟ وأمر أهلك بالصلاة. قال لي الأصح أنه ليس أمرا لذلك الغير به، أي بالشيء، ليس أمرا بالصلاة في هذا المثال من الأمر الإيه؟ من الأمر الأول. ليس أمرا لذلك الغير به، أي بالشيء، وقيل هو أمر به، وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب. هذا القائل يقول ماذا؟ يقول لا، الأمر بالأمر بالشيء أمر للثالث بهذا الشيء من الأمر الأول، وإلا فما هي فائدة إذا لم يكن أمرا للثالث؟ فما فائدة الأمر بالأمر به؟ فما فائدة الأمر بالأمر به؟ فهمت هذا؟ هكذا انتهت المسألة. بقي فيها تحرير اللي هو ما يسمى بتحرير محل النزاع. أنا أقول الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، وأنت تقول بل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. قال لي محل الخلاف ما هو محل الخلاف وما هو محل الاتفاق؟ قال لي قد تقوم قرينة على أن الثالث مأمور من قبل الأول فيكون أمرا به اتفاقا، وقد تقوم قرينة بالعكس على أن الثالث ليس مأمورا من قبل الأول بهذا الأمر فلا يكون أمرا به اتفاقا. نشرح. قال لي قد تقوم قرينة على أن الثالث مأمور بهذا الأمر من الأمر الأول، وذلك إذا ظهر أن الطرف الثاني مبلغ محض وليس من المشاهد. لا، هو وظيفته أن يبلغ، ليس له وظيفة إلا أن يبلغ، فهو يبلغ أمري، يبلغ أمر الأول إلى الثالث. يبقى إذا ظهر من القرينة أن الواسطة اللي هو الثاني مبلغ محض، قال لي الكل يتفق على أن الثالث مأمور من قبل الأول. قال لي مثاله حديث أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مره فليراجعها. عمر يذهب إلى عبد الله بن عمر يقول له راجع امرأتك. الجواب عبد الله بن عمر مأمور من قبل عبد الله بن عمر، مأمور من قبل عمر ولا مأمور من جهة النبي بالمراجعة؟ فهم السؤال؟ عمر ذهب إلى عبد الله بن عمر قال له راجع زوجتك، فهم؟ هل هو مأمور من قبل عمر؟ طب عمر لا تلزم طاعته، ولا مأمور من قبل النبي؟ النبي تلزم طاعته، فهمت؟ فقال لي لا، هنا قامت القرينة على أن عمر مبلغ محض، هو مبلغ محض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده هنا الاتفاق يقول إيه؟ أن عبد الله بن عمر مأمور بالمراجعة من قبل النبي لا من قبل عمر، لأن عمر مبلغ محض. تمام هذا؟ الشيخ هنا المحلي ذكر هذا المثال على أنه خارج عن محل النزاع. كثير من الأصوليين ذكروا على أنه من محل الإيه؟ من محل النزاع. هل هو مأمور من قبل عمر؟ فلا تلزم طاعته او مامور من قبل النبي فتلزم ايه طاعته. في بعض الكتب يذكرون هذا مثال لمحل الخلاف مفهوم هذا، لكن نشرح على ما في المحل. الشيخ المحلي يقول هنا هنا قامت قرين على ايه، على ان عمر مبلغ محض، وبالتالي عبد الله بن عمر مامور بامر النبي اتفاقا، وهذا ما فهمه عبد الله بن عمر. قال فراجعها عبد الله كما امر رسول الله، او يعني لفظ قريب من هذا. قال لي واحيانا تكون فهمتم الحاله الاولى اللي هي محل اتفاق. قال لي اذا ظهر ان الواسطه مبلغ محض يبقى الامر بالامر بالشيء امر بذلك الشيء. طيب قال لي وقد تقوم قرينه على ان الثالثه ليس مامورا من قبل الاول. قال لي فلا يكون مامورا به. مثال ذلك ايه؟ مروا اولادكم بالصلاه لسبع. انا اقول لك مروا اولادكم بالصلاه لسبع، انت تمتثل بماذا؟ بان تقول لولدك صلي. قال لي والله هذا امر للاولاد من قبل الاولياء وليس امرا للاولاد من قبل الشارع. لماذا؟ قال لي القرينة هنا أن هذا الطفل ليس محلا للتكليف. فلو قلنا أن الطفل مأمور بالصلاة من قبل الشارع لكلف، والصبي ليس محلا للتكليف. فهمتم هذا؟ يعني الصبي لا يتعلق به أمر الإجاب ولا يتعلق به أمر الندب. أنت كنت تقول إيه؟ نحمل الأمر على الندب. لا، هو لا يتعلق به أمر الإجاب ولا يتعلق به أمر إيه؟ أمر الندب. يبقى احنا كده فهمتوها. مروا اولادكم بالصلاه لسبع. قال لي هنا القرينه ان الصبي ليس محلا لان يكون متعلق الامر، ليس محلا لان يكلف. فهمت هذا؟ فعله لا يصلح ان يكون متعلقا للامر، وبالتالي لا نقول انه مامور من قبل الشارع وانما هو مامور من قبل الولي. طب واذا لم يصلي؟ نقول هو عصى وليه، ولا نقول انه عصى ربه. ماشي. الشيخ المحلي بيقول ايه؟ وقد تقوم قرينه على ان غير المخاطب، اي غير المخاطب الاول، مامور بذلك الشيء، وهذا فيما إذا ظهر أن الواسطة ظهر أن الواسطة مبلغ محض، كما في حديث الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها. تمام كده. والشيخ ما ذكرش السورة الثانية اللي أنا ذكرتها وذكرها بعضهم، إن هي قد تكون قرينة على أنه غير مأمور كما في مروا أولادكم بالصلاة لسبع. طيب والأصح أن الآمر بالمد، طبعا عشان ما تقولش الأمر، والأصح أن الإيه؟ أن الآمر بالمد بلفظ يتناوله كما في قول السيد لعبده أكرم من أحسن إليك وقد أحسن هو إليه داخل فيه، أي في ذلك اللفظ. عندك إيه؟ لي صح؟ ليتعلق به ما أمر به، أو ما أمر به؟ ما أمر وما أمر فرعون برشيد. ماشي. طب خلينا أقرأها تاني كده. والأصح أن الآمر بالمد بلفظ يتناوله كما في قول السيد لعبده أكرم من أحسن إليك وقد أحسن هو إليه داخل فيه. يبقى الآمر ماشي داخل في اللفظ الذي أمر به، أي في ذلك اللفظ. ليتعلق به ما أمر به، ما أمر هو به. طيب نشرح على المثال. أكرم من أحسن إليك، السيد يقول لعبده هذا، أكرم من أحسن إليك. قال لي من أحسن إليك لفظ عام، يبقى الآمر بلفظ عام. هذا اللفظ العام يتناول الآمر ويتناول غيره، فهمت هذا؟ أنا أمرتك بلفظ، هذا اللفظ لفظ عام يصدق علي ويصدق على غيري. هل أدخل أنا في هذا اللفظ العام المأمور به؟ فهمتوا هذا؟ أكرم من أحسن إليك، قال لي من أحسن إليك هذا هو الشيء المأمور به وهو لفظ عام، صح كده ولا لا؟ يدخل فيه الآمر ويدخل فيه غيره. الشيخ بيقول إيه؟ وقد أحسن هو إليه، يبقى يدخل ولا لا يدخل؟ يدخل. فيبقى أكرم من أحسن إليك، هل العبد مأمور بإكرام سيده بهذا الأمر؟ فهمتم؟ إكرام سيده إنه يحسن إليه، أحسن لمن أحسن إليك، وقد أحسن هو إليه، يبقى أنا أمرك بأن تحسن إليه وأن تحسن إلى كل من أحسن إليك وأنا من جملته. فهمتم هذا؟ أن الآمر بلفظ يشمله ويشمل غيره، إذا شمله وشمل غيره يبقى يكون هذا اللفظ إيه؟ لفظ عام. يبقى الآمر بلفظ عام يشمله ويشمل غيره، هل أدخل أنا في متعلق الأمر في الفعل المأمور به اللي هو الشيء العام ولا لا أدخل؟ فالشيخ قال لي والأصح أن الآمر بلفظ يتناول، بلفظ يتناوله، أن الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه، أن الآمر بلفظ يتناوله بلفظ عام يشمله ويشمل غيره داخل فيه. قال لي ليتعلق به ما أمر به، ليتعلق به ما أمر به من الإكرام، ليتعلق به ما هو قال لي أكرم من أحسن إليك، قال لي ليتعلق به ما أمر به وهو في المثال الإكرام. وقيل لا يدخل فيه لبعد أن يريد الآمر نفسه، وقيل لا يدخل فيه لبعد أن يريد الآمر نفسه. طيب في المثال الأول لو فرضنا بين السيد والعبد أو بين الوالد وابنه، وظهر من الابن يعني علامات العقوق، فأنا أقول له أحسن لمن أحسن إليك، فأنا أريد نفسي بالمقام الإيه؟ الأول. يبقى هنا القرينة تقول أنا أدخل فيه من باب إيه؟ من باب أولى. أنا أقول له أحسن لمن أحسن إليك، أنا أريدها أن يحسن لي أولا ويحسن بعد ذلك لكل محسن. طيب إذا قلت لك، إذا قال السيد لعبده تصدق من مالي على من دخل داري بدرهم، ودخل هو داره، يبقى من دخل داري تصدق عليه ولا لا تصدق؟ تصدق، تصدق على الآمر. طب السيد دخل داره فكان ممن دخل الدار، فقال لي يبعد أن يريد الآمر نفسه، أن العبد يأخذ من مال السيد ليتصدق به على السيد. قال لي هنا المقام هنا بعيد، صح كده ولا لا؟ يبقى انا اتيت لك بمثال القريب ومثال الايه، من احسن اليك فاحسن اليه، اقول له اكرم من احسن اليك او احسن لمن احسن اليك. قال لي هنا يدخل من باب اولى، يسبق كل المحسنين، صح ولا لا؟ طب وتصدق ومن دخل داري فتصدق عليه من مالي بدرهم، قال لي هنا يبعد أن يريد الآمر نفسه. هذا هو الصحيح الذي على أن يكثرون من الأئمة الأربعة اللي هو ايه؟ انا لا يدخل فيه طيب قال وسيأتي تصحيحه، القول الثاني سيأتي تصحيحه في مبحث العام بحسب ما ظهر له في الموضوعين. عايز أقول إن الشمس، خلينا أشرح اللي قاله في مبحث العام عشان تكون متصور الكلام اللي قاله. هي المسألة العام، هل المتكلم باللفظ العام، المتكلم بلفظ العام هل يدخل في خطابه المخاطب باللفظ العام، هل يدخل في عموم خطابه أو المخاطب، المخاطب أو المتكلم، المخاطب المتكلم هو المتكلم، المخاطب بكسر الطاء هكذا، المخاطب الذي هو المتكلم هل يدخل في عموم خطابه؟ فهمت هذا؟ هناك يحكي ثلاثة أقوال، يقول قيل يدخل وقيل لا يدخل، والثالث وهو الصحيح المختار أنه يدخل إن كان خبرا لا أمرا، إن كان خبرا لا أمرا. خلينا لو كنت أنا أخبر الإخبار بلفظ عام، الإخبار بلفظ إيه؟ عام، كان أقول مثلا حضر العلماء، حضر العلماء وأنا من العلماء، يبقى هذا إخبار بإيه؟ بحضوري، انتشر أهل العلم لكذا وأنا من أهل العلم، أدخل يبقى أنا من جملة من انتصر، يبقى في الخبر المخاطب يدخل في عموم خطابه. وطب وإذا كان بلفظ الأمر، أكرم العلماء وأنا من العلماء، فأدخل ولا لا أدخل؟ فهو الشيخ يقول لك لا يدخل، يبقى المخاطب يدخل في عموم خطابه إن كان خبرا، إن كان الخطاب خبرا. طب وإن كان الخطاب أمرا؟ قال لي المخاطب لا يدخل. هنا أنت تقول أن الأصح أنه إيه؟ أن الآمر يدخل، يبقى هو في باب الأمر قال الآمر يدخل في عموم اللفظ العام الذي أمر به، صح؟ وهناك في باب العام قلت إن كان أمرا لا يدخل. فالشيخ المحلي بيقول لي إيه؟ هو رجح بحسب ما ظهر له في الموضعين، هو عندما كان يكتب باب الأمر ترجح له أنه يدخل، ولما كان يكتب باب العام ترجح له أنه إيه؟ أنه لا يدخل. فهمتم هذا؟ يعتبر هذا رجع عن مسألة يعني هو يعني رجح هناك خلاف ما رجحه ايه هنا. الكلام هنا عن الامر وهناك عن الخبر. لا هو قال هناك ان كان خبرا يدخل وان كان امرا لا يدخل، وهنا يقول الامر يدخل. استاذ قول السامي يفسرون ام دائما يقولون لا يدخل الامر مثلا حتى اذا كان هو خلاصه الامر ان ايه ان الحكم للقرائن، يعني ترجيح في هذه المساله لايه للقرائن، لكن القرائن غالبه في عدم الدخول، يعني اذا قارنا بين الدخول وعدم الدخول سنجد ان حالات الدخول اقل، حالات الدخول ايه اقل، وحاجات او والحالات التي لا يدخل فيها الامر اكثر. يبقى الحكم للقرائن، وده كلام امام الحرمين وأظن كلام الغزالي، إن الحكم في هذه المسائل للقرائن، إذا قامت قرينة على الدخول يدخل، من أحسن إلى من أحسن إليك وقد أحسنه إليه، فهم؟ هنا يدخل قرينة على الدخول. طيب تصدق من ماري على من دخل داري بدرهم، هنا القرينة على إيه؟ ألا يدخل. فهمت هذا؟ يبقى الحكم للقرائن، لكن مع ذلك القرائن على عدم الدخول أكثر، ماشي؟ وتجد بقى في مسائل في الفقه تترتب على هذا الأمر كثير. لو أوقف على الفقراء فافتقر، هل يعطى من مال الوقف أم لا؟ فاهمين المسألة؟ أنا عندما كنت غنيا أوقفت هذه الضيعة أو هذا المال على الإيه؟ على الفقراء، بعد مدة افتقرت أنا، فجئت لكي اخذ من الايه من هذا الوقف المرصود للفقراء. هل ناظر الوقف يعطيني ولا لا يعطيني؟ فهمت هذا؟ فتجد عند الشافعية قولان ماشي، وغالبا يرجحون جانب اللفظ. من أوقف على الفقراء فافتقر هو فقير، يبقى إيه؟ يأخذ. وقيل لا يأخذ لبعد أن يكون الواقف قد أراد نفسه. لا، ما هو دلوقتي هو طبعا اذا قامت القرينه في الحكم للقرينه، لكن المشكله دلوقتي اذا اذا اذا لم توجد قرينه، اذا لم توجد قرينه فعلى ما صححه الشيخ يحكم بالايه بالدخول، ما صححه ابن السكي هنا يقول بالدخول، وما قال به القول الاخر لا ايه اللي هو ما صححه في باب العام يبقى لا يدخل. فهمتم كده؟ يبقى دلوقتي لا إشكال عندنا في أنه إذا قامت القرينة فالحكم للقرينة في الدخول أو عدم الدخول، لكن إذا تجرد المقام عن القرينة على القول الذي صححه المصنف هنا الآمر يدخل، وعلى قول المصنف في باب العام لا يدخل. قال وسيأتي تصحيحه اللي هو قول الثاني في مبحث العام، قال لي بحسب ما ظهر له في الموضعين ماشي، وقد تقوم قرينة على عدم الدخول كما في قوله لعبده تصدق على من دخل داري وهو وقد ايه وقد دخلها هو ماشي، وقد تقوم قرينة ايضا على الدخول كأحسن إلى من أحسن إليك. طيب والأصح أن النيابة تدخل المأمورة، تدخل المأمورة به ماليا كان كالزكاة أو بدنيا كالحج بشرطه إلا لمانع. قال لي طيب النيابة في الأمور المالية معهودة، كان تجب علي زكاة فتؤديها أنت عني النيابة في الأمور المالية. قال لي طب إذا أمرت بحق مالي يجوز لغير أن ينوب عنك فيه. قال لي وكذلك إذا أمرت بعبادة بدنية، الأصح أن العبادة البدنية أيضا تدخلها النيابة فينوب عنك الإيه الغير. قال لي كالحج بشرطه، كالحج بإيه بشرطه. طبعا لأن إذا رجعنا إلى كتب الفقه أنت تنوب عن غيرك في الحج بشروط ماشي، فإذا كان هو قادرا ماليا يقدر ماليا ويقدر بدنيا لا يجوز لك أن إيه أن تنوب عنه، وإذا لم تكن أنت حججت عن نفسك لا يجوز لك أن إيه أن تنوب عنه. فالشيخ المحل قال بشرطه لينبه على إيه على شروط الإيه النيابة. طب إذا كنت أنت مستطيعا ماليا غير مستطيع بدنيا، بدنيا وأنا حججت عن نفسي يبقى يجوز لي أن أحج إيه عنك، والحج عبادة بدنية. قال والأصح أن النيابة تدخل المأمورة به ماليا كان كالزكاة أو بدنيا كالحج بشرطه إلا لمانع كما في الصلاة، كما في الصلاة. يعني كأن مراد الشيخ يقول لولا أن الدليل دل على أنه لا يصلي أحد عن أحد لقلنا بأنه إيه يجوز لأحد أن يصلي عن أحد لأن هذا هو الأصل. وقالت المعتزلة لا تدخل البدنية، لا تدخل النيابة البدنية. لماذا؟ قال لأن الأمر به إنما هو لقهر النفس وكسرها بفعله، والنيابة تنفي ذلك. شوف كم المعتزلة بيقولوا إيه، انا مامور بالصلاه ايه مامور بالعباده البدنيه لاجل قهر الايه قهر النفس. طيب وقهر النفس لا يحصل الا بفعلها هي ولا يحصل بفعل غيرها عنها، لاجل ذلك قالوا العباده البدنيه لا تدخلها النيابه، لا تدخلها الايه النيابه. قال والنيابة تنافي ذلك إلا لضرورة كما في الحج. يبقى عايز يقول والله إذا ورد الشرع بالنيابة في عبادة بدنية كالحج فهذا على خلاف الأصل. يبقى المعتزلة عكس قولك، عكس القول المصنف. يقول ماذا؟ العبادة البدنية تدخلها النيابة إلا لمانع، فهم؟ والمعتزل يقول البدنية لا تدخلها النيابة إلا لضرورة، مفهوم؟ قلنا لا تنافيه، قلنا في الرد على المعتزلة لا تنافيه، النيابة في العبادة البدنية لا تنافي ما شرعت له العبادة البدنية من قهر النفس وكسره. لماذا؟ قال لما فيها، لما في النيابة من بذل المؤنة وتحمل المنة. كيف هذا؟ أنا لا أستطيع أن أحج بنفسي، فأنت تنوب عني، إما أن تنوب عني بمال أدفعه أو تنوب عني مجانا، صح كده ولا لا؟ طب إذا في الأول أنا أتحمل المؤنة ففيه قهر للنفس، أبذل المال لكي تحج عني، فأنا أبذل الإيه؟ المؤنة، المال اللازم للحج. طب هو في الثاني إذا حججت عني مجانا أنا لم أدفع شيئا أتحمل المنة. كلما أراك أقول لك إيه، نشكرك، أنت رفعت عني الإسم، أنت أسقطت عني الفريضة، فأنا في قهر للنفس، في قهر للنفس، إما بتحمل المنة المؤنة، تحمل المؤنة إذا بذلت المال، أو تحمل المنة إذا حج عنك مجانا. فهمت هذا؟ قلنا لا تنافيه لما فيها في النيابة من بذل المؤنة في إحدى الحالتين أو تحمل المنة في الحالة الإيه؟ الأخرى. فهمتم كده؟ في أكثر الأحيان أظن سيكون بذل المؤنة أصعب من تحمل، باختلاف الناس. نعم باختلاف الناس في هذا، يعني في ناس عندهم بذل المال أيسر من تحمل المنة، وناس بالعكس. عند الحج عبادة بدنية، لماذا لم يعد الحج عبادة بدنية مالية؟ لأنه أيضا ينفق المال أما الحج، كما أن الجهاد يقولون عبادة بدنية مالية. يعني هو منظور، نعم هو الحج ممكن يدخل في من قبيل العبادة المالية الإيه؟ البدنية، لكن هي ممكن يغلب فيها جانب البدن، يغلب فيها جانب البدن، لأن أكثر أعمال الحج طواف وسعي ورمي كلها أعمال إيه؟ بدنية. والأعمال المالية التي فيه إذا ما قرنت بالبدنية تكون قليلة، الأعمال المالية اللي فيه إيه؟ الهدي، الهدي ماشي، قطع المسافة ده طريق يعني إيه؟ يعني شيء يوصلك إلى العبادة، ليس هو عبادة، هو يوصلك إلى الإيه؟ إلى العبادة. يبقى هو عبادة مالية من جهة الهدي فقط، لكن بدنية من جهة الطواف والسعي ماشي. فهو يعني إن كان عبادة بدنية مالية لكن مغلب فيه كونه إيه؟ بدنيا، حتى إن العبادة البدنية التي فيه المالية التي فيه تنوم ينوم عنها الإيه؟ البدنية. أنا إذا لم أجد الهدي أصوم ماشي. مسألة قال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني: الأمر النفسي بشيء معين إيجابا أو ندبا نهي عن ضده الوجودي. هو إيه؟ المحقق كتب: الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده، أظن الصواب الأمر بشيء نهي عن ضده. اي بس هي مساله خلافيه. مساله ايه؟ سيظهر. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر البقلي: الأمر النفسي بشيء معين. خلي بالك من هذه القيد مهمة جدا. هو يقيد الأمر بإيه؟ بالإيه؟ بالنفسي. لماذا؟ لأن الأمر اللفظي ليس عين النهي عن ضده. لأن قولك أقعد أو مثلا قولك أسكن يختلف عن قولك لا تتحرك. الأمر النفسي بشيء معين إيجابا أو ندبا نهي عن ضده الوجودي تحريما أو كراهة. طبعا هنا نهي عن ضده الإيه؟ الوجودي. كلمة الوجودي ما المقصود بها؟ تعلمون إن نقول النقيضين، الفرق بين النقيضين والضدين؟ وجود وعدم. عندما أقول مثلا الفرق في النقيضين أقول وجود وعدم، يعني مثلا أقول حركة وعدم حركة، تحرك لا تتحرك، هذا يكون من قبيل الإيه؟ النقيضين. من قبيل الإيه؟ حركة وعدم حركة، تحرك لا تتحرك، هذا يقال له نقيض. لكن تحرك واسكن هذان يقال لهما ايه؟ ضدين. قال لي الحركة ضد والسكون ضد، ضد وجودي ليس ضد عدمي. الضد العدمي اللي هو عدم التحرك، فهمت هذا؟ يبقى الضد لو قلنا الضد الوجودي إذا جاز لنا ذلك، يعني الضد الوجودي يحترز به عن الضد العدمي، والمقصود بالضد العدمي اللي هو النقيض. فهمتم هذا؟ طبعا هي الضد العدمي لو صرح هذا اللفظ من المقصود به النقيض. يبقى تحرك كويس، لا تتحرك يقال لها ايه؟ يقال لها ضد عدمي إذا صرح هذا اللفظ، أو يقال له نقيض. لكن تحرك أسكن يقال له ضد إيه؟ ضد وجودي. ضد إيه؟ وجودي. بعضهم اعترض على الشيخ وقال لك الضد لا يكون إلا وجوديا، الضد لا يكون إلا وجوديا، لأنه لو كان عدميا لكان نقيضا. فهمت هذا؟ ممكن يكون الشيخ ذكره ليلفت الأنظار إلى هذا المعنى. فهمتم؟ يبقى الضد لا يكون، بعضهم يقول هكذا الضد لا يكون إلا وجوديا، لأنه لو كان عدميا لكان نقيضا. فهمت هذا؟ لو كان عدميا لكان نقيضا. فهو لو قال الأمر النفسي بشيء نهي عن ضده، نحن المفروض لا نفهم من ذلك أنه نهي عن ضده، والضد لا يكون إلا وجوديا وليس الكلام في مسألة النقيض. فهمتم هذا؟ تحرك لا تتحرك هذا عدمي، تحرك لا تتحرك يبقى عدم الحركة. لكن تحرك أسكن السكون شيء موجود. ماشي. ماشي. قال لي تحريما او كراهة، ده من باب الايه؟ من باب لف النشر المرتب. الامر بالشيء، الامر النفسي بشيء معين ايجابا نهي عن ضده الوجودي تحريما، والامر النفسي بشيء معين ندبا نهي عن ضده الوجودي كراهة، ماشي، لف ونشي ايه مرتب. تذكرون في خلاف الأولى، خلاف الأولى هو الثابت بهذا النهي، أنت تقول الأمر بالشيء ندبا نهي عند الضه الوجودي كراهة، هذا هو ما يثبت هذا النهي المستفاد من الأمر، هذا النهي هو الذي يثبت خلاف الايه الأولى، يقال له نهي غير مقصود أو نهي غير مخصوص. قال لي واحدا كان ضده كضد السكون التحرك، أو أكثر كضد القيام القعود أو غيره. طيب لو قلنا القيام وعدم القيام يبقى ضد إيه؟ القيام وعدم القيام، عدمي عدم القيام. لماذا تشكل عليكم؟ الحركة شيء موجود والسكون شيء موجود، يبقى أحدهما ضد وجودي للآخر. الحركة شيء موجود والسكون شيء موجود، لكن الحركة وعدم الحركة، عدم الحركة عدم، عدم الحركة عدم، يبقى ده ضد إيه؟ ضد عدمي. طيب القيام القعود الاضطجاع، هذه كلها وجودية، يبقى كل واحد منهم ضد وجودي للإيه؟ للآخر. لكن القيام وعدم القيام، العدم القيام عدم، يبقى ضد إيه؟ عدمي. الضد العدمي هذا يصطلح عليه بالنقيض، يصطلح عليه بالإيه؟ بالنقيض. قال لي وعن القاضي البخلاني آخرا أنه يتضمنه، وعليه أي على التضمن عبد الجبار وأبو الحسين والإمام الرازي والآمدي، فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه متضمن للنهي عن التحرك، أي طلب أي متضمن للنهي عن التحرك، أي طلب الكف عنه، أو هو نفسه، بمعنى أن الطلب واحد وهو بالنسبة إلى السكون أمر وإلى التحرك نهي، كما يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قربا وإلى آخر بعدا. ودليل القولين أنه لم يتحقق المأمور به بدون الكف عند الضه كان طلبه طلبا للكف أو متضمنا لطلبه. طيب خلينا بقى نشرح الكلام ده. الشيخ البخلاني في القول الأول ومعه أبو الحسن الأشعري رحمه الله، ماشي، قالوا إيه؟ قالوا الأمر بالشيء، الأمر النفسي بشيء نهي عند الضه الإيه؟ الوجودي. قال لي إذا نظرنا إلى الأمر النفسي فالطلب اللي هو الأمر النفسي، الأمر النفسي طلب. قال لي الطلب بالنسبة إلى أحدهما أمر وبالنسبة إلى الآخر نهي. هو إذا قال لك تحرك، إذا قال لك إيه؟ تحرك. قال لي الأمر النفسي بالتحرك هو طلب التحرك، هو الطلب. قال لي الطلب بالنسبة إلى التحرك أمر، والطلب بالنسبة للكف عن السكون نهي. يبقى في تحرك وفي كف عن السكون. أنا أقول لك إيه؟ تحرك. قال لي تحرك هذا أمر لفظي. طيب طلب التحرك ده إيه؟ الأمر النفسي. قال لي هذا النفسي أو هذا الطلب بالنسبة إلى التحرك أمر، وبالنسبة للكف عن السكون نهي. يبقى هما شيء واحد يختلفان بالاعتبار. يبقى الأمر بالتحرك والكف عن أو طلب الكف عن السكون، طلب التحرك وطلب الكف عن السكون هما طلب. بالنسبة إلى التحرك أمر، وبالنسبة إلى الكف عن أو بالنسبة للسكون نهي. بالنسبة للسكون إيه؟ نهي. فهمتم هذا؟ والشيخ أراد أن يقرب لنا ذلك بالمثال. قال: كما أن الشيء الواحد يكون بالنسبة لشيء قربا وبالنسبة للآخر بعد. هذا مفهوم. قال لي على كلام الشيخ القاضي البقلاني آخرا، يعني رجع عن قوله الإيه الأول، قال ماذا؟ قال: وعلى القاضي آخرا أنه يتضمنه. قال لي: يتضمنه بمعنى يستلزمه. يتضمنه هنا بمعنى إيه؟ مش بمعنى الدلالة الضمنية، دلالة التضمن اللي موجودة في ال... احنا بنقول الدلالة ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. ليس المقصود بالتضمن هنا المقصود بالتضمن هناك، لا، التضمن هنا بمعنى الاستلزام. وعن القاضي آخرا أنه يتضمنه يستلزمه، يعني إذا أمرك بالتحرك. قال لي: الأمر بالتحرك يدل التزاما على النهي عن السكون. فهمتم هذا؟ يعني يدل عليه بالالتزام. وعن القاضي آخرا أنه يتضمنه، يعني يستلزمه، أي وعلى التضمن، أي على القول بالاستلزام، عبد الجبار وأبو الحسين والإمام الرازي والآمدي. فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه متضمن للنهي عن التحرك. الأمر بالسكون أسكن، قال لي: طلبه متضمن للنهي عن التحرك، أي طلب الكف عنه، أو هو نفسه بمعنى. يبقى أو هو نفسه، يبقى أسكن هي نفسها لا تتحرك، بمعنى أن الطلب واحد، وهو بالنسبة إلى السكون أمر وإلى التحرك نهي. كما يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قربا وإلى آخر بعدا. وطبعا عشان كيف يكون أمر باعتبار نهي باعتبار، المسألة قد تكون بعيدة، فهو أتى بالمثال للتقريب، أتى بالمثال للإيه؟ للتقريب. ودليل القولين، يعني الإمام أبو الحسن الأشعري في القول الأول والقاضي البقلاني في القول الثاني، إذا أراد أن يستدل يستدلان بنفس الدليل، وهو أنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف أو متضمنا للطلب. كان طلبه طلبا للكف على القول الأول، أو كان طلبه متضمنا لطلبه على القول الإيه الثاني. ودي برضك فيها لف ونشر مرتب، فيها لف ونشر مرتب على غرار إيه، على غرار إيه، مثل اللف والنشر أحيانا يكون الطرفين مصرح بهم في الجهة اليمنى والطرفين الآخران مصرح بهما في الجهة اليسرى، فأنا أرد الأول إلى الأول والثاني والثاني، صح كده؟ وأحيانا يكون الطرفين في الطرف الأيمن غير مصرح بهم، ماشي؟ قال لي: ودليل القولين، هو كان يقول ودليل القول الأول ودليل القول الثاني. قال لي: دليل القولين في قوة قولك، دليل القول الأول ودليل القول الثاني. فدليل القول الأول لما يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف. ودليل القول الثاني أنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه متضمنا لطلبه. كان طلبه تطلب الشيء، كان طلبه متضمنا لطلب الكف. كان طلبه طلبا للكف، هذا دليل القول الأول. كان طلبه طلب المأمور به متضمنا لطلب الكف عند الضهي. ده دليل القول الايه الثاني. وهذا على غرار قوله تعالى وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. هل هذه في الايه فيها لف ونشر ومتى؟ قالوا يعني قالت اليهود والنصارى كونوا هودا او نصارى تهتدوا، يعني قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. قالوا لو تعود على ماذا؟ اذا يعني قالت اليهود والنصارى كونوا هودا او نصارى تهتدوا، يبقى قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. فالشيخ اصر على هذا الغراء، قال ودليل القولين كذا وكذا. او كان الطلب متضمنا لطلب ماشي. انا اقدرها تانية ودليل القولين، يعني دليل القول الاول والثاني. دليل القولين يعني دليل القول الاول والايه والثاني. ثم ذكر الكلام ما قبل او دليل القول الاول وما بعد او دليل القول الثاني. طب نقدر انه لم يتحقق المأمور به بدون الكف عند ضده كان طلب المأمور به طلبا للكف عن ضده. كده انتهى دليل القول الأول، كان طلب المأمور به طلبا للكف عن ضده. طيب دليل القول الثاني أنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلب المأمور به متضمنا لطلب الكف عن ضده. ظهرت كده؟ ظهر اللف ونشر؟ هنا في سؤال مقدر، في القول الثاني أنت أدخلت عبد الجبار المعتزلي وأدخلت أبو الحسين المعتزلي، أدخلتهم في أي مسألة؟ في مسألة الأمر النفسي، هل هو نهي عند الظهر وجودي أم يتضمنه؟ طب وعبد الجبار من المعتزلة ينكر الأمر النفسي والكلام النفسي، وأبو الحسين البصري من المعتزلة ينكر الكلام النفسي والأمر النفسي، فكيف أدخلتهم في كيف أدخلتهم في هذه المسألة؟ فهمت السؤال؟ فأجاب الشيخ المحلي عنه بقوله ولكون النفسي، دي إجابة عن سؤال إيه؟ عن هذا السؤال. ولكون النفسي هو الطلب المستفاد من اللفظي ساغ للمصنف نقل التضمن فيه عن الأولين عبد الجبار وأبو الحسين، وإن كان من المعتزلة المنكرين للكلام النفسي. كيف نفهم هذا الكلام؟ أبو الحسين البصري لا ينكر عبد الجبار، لا ينكرون الأمر اللفظي، لا ينكرون أقم الصلاة. طب أقم الصلاة أنا أريدك أن تستخرج من هذه الأمر اللفظي وأمر أنا أنطق بكلام، استخرج منه أنت أمرا نفسيا وأمرا لفظيا. أقم الصلاة، أين الأمر اللفظي وأين الأمر النفسي؟ أقم الصلاة لفظي، ما سمعته أنا الآن منك أقم الصلاة، هذا هو الأمر اللفظي أقم الصلاة. طب أين الأمر النفسي هنا؟ طلب الصلاة. يبقى طلب الصلاة أمر نفسي وأقم الصلاة أمر لفظي. قال لي الطلب المستفاد من اللفظي هو الأمر النفسي، وأبو الحسين البصري أو عبد الجبار يقرون بالأمر اللفظي، فهم؟ يبقى من لأجل ذلك ساغ المصنف أن يذكر عبد الجبار وأبو الحسين البصري مع كونهم منكرين الكلام النفسي. قال هم يقرون بالأمر اللفظي والطلب المستفاد منه هو ما نسميه نفسيا، هو ما نسميه نفسيا. يبقى أقم الصلاة لفظي وطلب الصلاة نفسي. قال لي طلب الصلاة المستفاد من أقم الصلاة هل هو نهي عن الكف عن تركها؟ يبقى لأبي الحسين في المسألة إيه كلام، فهمتم؟ أبو الحسين البصري يقول هكذا: أقم الصلاة، أنا أقر بأقم الصلاة بالأمر اللفظي. طيب الطلب المستفاد من أقم الصلاة، قال لي أقم الصلاة يستفاد منها طلب الصلاة. طلب الصلاة التي استفدتها أنا من أقم الصلاة هل هي نهي عن ترك الصلاة أو هي تستلزم النهي عن ترك الصلاة؟ يبقى له مجال في الكلام في المسألة ولا لا؟ له مجال. هو وإن أنكر الأمر النفسية لكنه لا ينكر الطلب المستفاد من الأمر اللفظي. هل هذا الطلب المستفاد من الطلب اللفظي هل هو نهي عن الضد أو يتضمنه؟ شيخ الأمر النفسي أليس هو مستفاد من الأمر اللفظي؟ إيه؟ الأمر النفسي هل هو مستفاد من الأمر اللفظي؟ ما هو الأمر يختلف، يختلف بالاعتبار، يختلف بالاعتبار. يعني إيه؟ يعني بالنسبة لي أنا لا أعرف الأمر النفسي إلا من خلال الأمر اللفظي. يعني بالنسبة للمكلف هو لا يعرف النفسي إلا من اللفظي، على قول على إثبات الكلام النفسي لله عز وجل. يبقى اللفظي يعبر عن النفسي، يبقى الأمر يختلف بالاعتبار. من جهة الله عز وجل يبقى النفسي يعبر عنه اللفظي، بالنسبة أنا للمكلف لا، أنا أبني النفسي على اللفظي. أنا لا أعرف الأمر النفسي إلا من خلال الأمر الإيه؟ اللفظي. أنا لا أعرف طلب الصلاة إلا من أقم الصلاة، فهمتم؟ وقال إمام الحرمين والغزالي: هو لا عينه ولا يتضمنه. ولا يتضمنه بمعنى لا يستلزمه. مش الشارع قال لي أقم الصلاة؟ قال لي الأمر النفسي المستفاد من هذا اللفظ اللي هو طلب الصلاة هل هو نهي، هل هو عين النهي عن الكف عن تركها، ولا هو يستلزم الأمر بالكف عن تركها؟ الإمام الحرمين قال لا هذا ولا ذاك، ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده كما يقول، ليس هو عين النهي عن ضده كما يقول أبي الحسن الأشعري، وليس يستلزمه كما يقول عبد الجبار وأبو الحسين البصري والإمام الرازي. هو لا عينه ولا يتضمنه. قال: والملازمة في الدليل ممنوعة. دليل هم ذكروه، قال لي لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلب الكف عن ضده، قال لي أو كان طلبه متضمنا لطلب الكف عن ضده، قال لي هذه الملازمة ممنوعة لجواز ألا يحضر الضد حال الأمر فلا يكون مطلوب الكف به. هو بيقول إيه؟ المأمور به لا يتحقق في الوجود إلا بالكف عن ضده، فإما أن يكون الكف عن ضده هو عين الأمر بالشيء، أو يكون الأمر بالشيء متضمنا لطلب الكف عن ضده. فالشيخ يقول لك هذه الملزمة غير واجب. لماذا؟ قال لي لأن الآمر بالشيء قد لا يخطر بباله الضد، وإذا كان الضد لم يخطر ببال الآمر فكيف يكون نهيا عنه؟ أنا عندما قلت لك صلي لم يخطر ببالي عدم الصلاة، لم يخطر ببالي ترك الصلاة. طب إذا لم يخطر ببالي ترك الصلاة كيف أكون ناهيا عنها وهي لم تخطر بإيه؟ ببالي. ولكن يتضمن هذا. إيه؟ يتضمن هذا. نحن نتكلم في الدلالة. في الدلالة. ما قال لي أمري لك بفعل شيء هل يستلزم هو ليس عينه ولا على قول الإمام الحرمين ولا يستلزمه. لماذا؟ لأني قولي لك صلي لا يدل التزاما على معنى لا تترك الصلاة، لأن لا تترك الصلاة لم تخطر ببالي، تترك الصلاة لم تخطر ببالي، فكيف أكون ناهيا عنها بطريق المطابقة أو بطريق الالتزام؟ هي لم تخطر ببالي أصلا. فهمت هذا؟ ما إذا قلنا النهي عن الشيء هو عين الأمر، الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، فيبقى صلي تدل على النهي عن ترك الصلاة مطابقة، وإذا قلنا أنها تستلزمه يبقى تدل عليها التزام. طب إيه هي إذا إذا إذا كان ترك الصلاة لم يخطر ببالك، فكيف يكون مقصودا لك من لفظك ولفظك يدل عليه إما مطابقة وإما التزاما؟ هو لم يخطر ببالك أصلا. فهم؟ وقيل أمر الوجوب يتضمن فقط دون أمر الندب، فلا يتضمن النهي عن الضد. كم بقي لنا من الوقت؟ طيب ممكن نتوقف بس ونكمل، نتوقف الآن ونكمل. وقال إمام الحرمين الغزالي هو لا عينه ولا يتضمنه، والملازمة في الدليل أي في الدليل الذي ذكره أصحاب القول الأول، والملازمة أيضا التي ذكرها أصحاب القول الثاني في قولهم أنه لما لم يتحقق المأمور به بدون تنفع عن ضده كان طلبه أي طلب المأمور به طلبا للكف عن ضده. هذه الملازمة في دليل أصحاب القول الأول، أو الملازمة المذكورة في أصحاب القول الثاني أنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلب المأمور به متضمنا لإيه؟ لطلبه. قال والملازمة في الدليل ممنوعة لجواز ألا يحضر الضد حال الأمر. لا يحضر الضد حال الأمر، لا يحضر الضد بالبال حال الأمر، فلا يكون مطلوب الكف به أي بالأمر. مفهوم هذا؟ إيه؟ هو إحنا المسألة في مصورة هكذا، الأمر بشيء له ضد وجودي. المسألة في الأمر بشيء له ضد وجودي، ونحن الآن نبحث هل الأمر بالشيء نهي عن هذا الضد الوجودي أو يستلزمه أو ليس هو عينه وليس يتضمنه ولا يستلزمه؟ ذي الأقوال الإيه الثلاثة. وقيل أمر الوجوب يتضمن فقط. إيه؟ وقيل أمر الوجوب يتضمن فقط أي دون أمر الندب، فلا يتضمن النهي أي فلا يتضمن أمر النهي يعني فلا يستلزم أمر النهي، فلا يستلزم أمر الندب النهي عن الضد، فلا يتضمن أمر الندب يعني فلا يستلزم أمر الندب النهي عن الضد، لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز، بخلاف الضد في أمر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك. وماشي نقرأ. قال وأما أمر الوجوب وقيل أمر الوجوب يتضمن فقط أي دون أمر الندب، فلا يتضمن النهي، فلا يتضمن أمر الندب النهي عن الضد، لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز، بخلاف الضد في أمر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك. واقتصر على التضمن كالآمدي، وإن شمل قول المصنف قول ابن الحاجب منهم من خص الوجوب دون الندب. دون الندب إيه؟ ماشي. منهم من خص الوجوب دون الندب العين أيضا أخذا بالمحقق، واحترز بقوله ماشي بقوله معين عن المبهم من أشياء فليس الأمر به بالنظر إلى ما صدق نهيا عن ضده منها. ماشي جميل جدا. نقرأ تاني. وقيل أمر الوجوب يتضمن فقط أي دون أمر الندب، فلا يتضمن أمر الندب النهي عن الضد، لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز، بخلاف الضد في أمر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك. العبارة دي سهلة، كيف ما معناها؟ والله إذا قلت لك أسكن وجوبا، أسكن وجوبا، اللي خاصة الوجوب هو ترتب العقاب والذم على الترك، على الترك. إذا قلت لك أسكن على سبيل الوجوب، فالتحرك يترتب عليه الذم والعقاب، يبقى هذا القائل يقول الأمر بالسكون يستلزم النهي عن التحرك، لأنك بالتحرك لا تمتثل، وبالتحرك يترتب الذم ويترتب العقاب. إذن التحرك الذي هو ضد السكون هو محل للإيه؟ للذم وللعقاب، فيكون منهيا عنه، فيكون منهيا عنه. قال طب لكن في أمر، لو قلت لك أسكن على سبيل الندب، أسكن على سبيل الندب، قال لي يبقى لك أن تتحرك ولك أن لا تتحرك، وهذا الأمر كان لك قبل أن أقول لك أسكن، فهمت هذا؟ يبقى لو قلت لك أسكن ندبا على سبيل الندب، يبقى هل يجوز لك أن تتحرك؟ يجوز لك أن تتحرك ويجوز لك أن لا تتحرك، وجواز الأمرين لك ثابت قبل قولي لك أسكن على سبيل الندب، فهمتم هذا؟ قال يبقى إذن أسكن ندبا لا تدل على النهي عن الكف، النهي عن التحرك لا تدل عليه كراهة. لماذا؟ قال لي لأن جواز التحرك وعدم جواز التحرك كان ثابتا لي قبل قولك أسكن. فقال لأن الضد فيه في أمر الندب لا يخرج به، أنا قلت لك أسكن، يبقى نتكلم لأن الضد اللي هو التحرك فيه في أمر الندب لا يخرج به، لا يخرج بأمر الندب عن أصله من الجواز، فأنا يجوز لي أن أتحرك ويجوز لي ألا أتحرك، وهذا كان ثابتا لي قبل قولك أسكن. يبقى إذن أمر الندب لا يدل، ليس عين النهي عن ضده ولا يستلزم. لماذا؟ لأن الضد قبل الأمر كان في محل الجواز، وبعد الأمر كان في محل الجواز. قال لي بخلاف الضد في أمر الوجوب. لماذا؟ قال لي لاقتضاء أمر الوجوب الذم على الترك، الذم على الإيه؟ الترك. قال لي إذن اللي هو ضد المأمور به هو محل الذم، محل الإيه؟ فيكون منهيا عنه، فيكون منهيا عنه. قال لي طيب لو قارنا هذا، قال لي هذا الضد قبل قول، عندما كنت لي أسكن وجوبا، أسكن على سبيل الوجوب، التحرك قبل هذا الأمر كان جائزا ليه أفعله ولا أفعله، وبعد الأمر ليس جائزا ليه أن أفعل، لأنني لو تحركت يترتب الإيه؟ الذم والعقاب. إذن الأمر أفاد، الأمر بالشيء على سبيل الوجوب أفاد نهيا عن ضده. واقتصر على التضمن كالآمدي. خلي بالك في حكاية القول الأخير ده، وقيل أمر الوجوب يتضمن فقط. أنا دي عبارة الآمدي، دي عبارة مين؟ الآمدي. وإن شمل قول ابن الحاجب منهم من خص الوجوب دون الندب. أنا كنت كاتب في التعليق بقول إيه، التضمن اتفقت عليه حكاية الآمدي وحكاية ابن الحاجب، فهو المحقق أي المتفق عليه، لذلك اختصر عليه المصنف بدل من أن يقول أمر الإيجاب بدل من أن يقول أمر الإيجاب بدل أن يقول أمر الإيجابي كاتب هنا، لو قيل أنه عين النهي عن ضده فهذا المعنى تحتمله عبارة ابن الحاجب ولا تساعد عليه عبارة الآمدي، ولذلك تركه المصنف. أنا كتبت هذا الكلام والآن أبحث عن فهمه. ماشي. طيب منهم من خص الوجوب دون الندب أيضا أخذا بالمحقق ماشي أخذا بالمحقق. حلو كده فهمت. المصنف رحمه الله نظر في عبارة الآمدي ونظر في عبارة ابن الحاجب. ما هي عبارة الآمدي عشان نفهم هذا الكلام؟ ما هي عبارة الآمدي وما هي عبارة ابن الحاجب؟ عبارة الآمدي أمر الوجوب يتضمن فقط دون أمر الندب، النهي عن ضده. تمام كده؟ هذه عبارة الشيخ الآمدي، وبالتالي القائل بالتفريق بين الندب والوجوب يتكلم في مسألة التضمن، لا يتكلم في مسألة العين. هو القول الأول قول الإمام أبي الحسن أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، القول الثاني أن الأمر بالشيء يتضمن يستلزم النهي عن ضده. قال لي هذا القائل اللي هو القول الرابع قال إمام الحرمين لا يتضم ليس عينه ولا يتضمنه، القائل الرابع فرق بين أمر الوجوب وأمر الندب. قال لي هذه التفريقة تحتمل أمرين، أمر الوجوب هل تقصد في القول الرابع عين الوجوب هو عين النهي عن ضده، ولا تقصد أمر الوجوب عين النهي يتضمن النهي عن ضده؟ فهمت هذا؟ فالشيخ هنا قال لي عبارة الآمدي يتضمن، يبقى القائل صاحب القول الرابع لا يتكلم في مسألة هل هو عينه أم لا، هو يتكلم في يتضمنه أم لا. فهمتم هذا؟ يبقى القول الرابع قاصر على مسألة التضمن، قاصر على مسألة الايه التضمن. قال لي دي عبارة الآمدي. طب انظر إلى عبارة الحاجب، قال لك ومنهم من خص أمر الوجوب دون أمر الندب. قال لي عبارة ابن الحاجب خصه، منهم من خص أمر الوجوب. قال لي منهم من خص أمر الوجوب تحتمل أنه خص أمر الوجوب فقال أمر الوجوب هو عين النهي عن ضده، أو منهم من خص أمر الوجوب يبقى أمر الوجوب يتضمن النهي عن ضده. قال لي طيب إذا قرنت أنا بين العبارتين ما هو المحقق؟ التضمن مذكور صراحة في عبارة الآمدي، وهو أحد الاحتمالين في عبارة ابن الحاجب، يعني عبارة ابن الحاجب أوسع تشمل التضمن وتشمل العين. قال لي التضمن مذكور في الآمدي وابن الحاجب يبقى هو المحقق، ومسألة العين تفيدها عبارة ابن الحاجب ولا تفيدها عبارة الآمدي. فالمصنف أخذ بالمحقق وهو التضمن المذكور في قول الآمدي صراحة، ويشتمل عليه قول ابن الحاجب، وطرح اللي هي العين لأنها مذكورة ضمنا في كلام ابن الحاجب لكنها ليست مذكورة في كلام الآمدي. فهمتم هذا؟ أحتاج إعادة؟ طيب بعد أن فهمتم هذا نقرأ بقى. بيقول واقتصر على التضمن. طب هو لو لما يقتصر على التضمن كان يقول إيه؟ أمر الوجوب فقط، هل هو عينه عين النهي عن ضده أو يتضمنه؟ فهم؟ قال لي اختصر على التضمن كالأمدي. وإن شامل قول ابن الحاجب، عندك إن شامل ولو إن شامله؟ شامله؟ وإن شامل قول ابن الحاجب منهم من خص الوجوب دون الندب العينة. شامل قول ابن الحاجب العينة اللي هي مسألة إيه؟ الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، أيضا أخذا بالمحق. دي أنا شرحتها. قول الآمدي يقتصر على التضمن فقط، وقول ابن الحاجب يشمل التضمن والعينة. يشمل التضمن إيه والعينة؟ المقصود بالتضمن أمر الإيجاب يتضمن النهي عن ضده. ما المقصود بالعين؟ أمر الإيجاب عين النهي عن ضده. قال لي طيب عبارة ابن الحاجب شملت التضمن والعينة، وعبارة الآمدي شملت التضمن فقط، يبقى أيهما المحقق؟ أن التضمن هو اللي اتفقت عليه عبارة ابن الحاجب والآمدي. قال لي ما اتفقت عليه عبارة الآمدي وابن الحاجب هو المحقق، فعبر به المصنف وطرح العينة لأنه محتمل موجود في عبارة ابن الحاجب لكن لا تساعد عليه عبارة الآمدي. وإن شمل قول ابن الحاجب منهم من خص الوجوب دون الندب شمل العينة. فهمتم هذا؟ أخذا بالمحقق اللي هو إيه؟ التضمن. طيب لحد كده المسألة شرحت. ارجع بقى الأول المسألة، قال لك إيه؟ الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي. قال لي واحترز بقوله معين الأمر بشيء معين، قال لي عن المبهم من أشياء، فليس الأمر به بالنظر إلى ما صدقه نهيا عن ضده منها ولا متضمنا له قطعا. كيف هذا؟ قال لي الأمر بالإطعام في كفارة اليمين ليس نهيا عن الكسوة، والأمر بالكسوة ليس نهيا عن العتق. لماذا؟ لأن الكلام في أن الأمر بشيء نهي عن ضده أو يتضمنه في الأمر بالشيء المعين، لا في الأمر بواحد مبهم من أمور معينة. فالأمر بأحد المبهمات لا يكون نهيا عن المبهم الآخر. فهمت هذا؟ يبقى أنا مأمور بالإطعام، هل أنا منهي عن الكسوة؟ ما أنت تقول الأمر بالشيء نهي عن ضدي وأنا مأمور بالإطعام، فهل أنا منهي عن الكسوة؟ فالجواب هذه المسألة نحن قيدنا في المسألة الأمر بكونه الأمر بشيء معين، لا الأمر بواحد مبهم من أمور معينة. ماشي؟ يبقى الأمر بأحد المبهمات لا يكون نهيا عن المبهم الآخر قطعا. عن المبهم من الأشياء المعينة. من الأشياء معينة. نعم. هذه معروفة من مسألة الوجه بن خير. قال لي ليس نهيا عن ضده ولا متضمن له قطعا. الأمر بالإطعام ليس نهيا عن الكسوة ولا متضمنا للنهي عن الكسوة، لأن الكسوة ليست في محل النهي وإنما هي في محل الأمر. الكسوة مأمور بها ليس منهيا عنها. قال لي واحترز بالوجود عن العدمي، اللي هو الضد العدمي، اللي هو إيه اللي احنا نسميه النقيض، أي ترك المأمور به. فالأمر ناهي عنه أو يتضمنه قطعا. لماذا؟ قال لي الشيء وعدمه لا وصفة بينه، لا وصفة بين الوجود والإيه، يعني لا وصفة بين بين التحرك وعدم التحرك، فهم؟ لا وصفة بين التحرك وعدم التحرك. فإذا كنت مأمورا بالتحرك فلا بد أن تكون منهيا عن عدم التحرك، عدم التحرك أنك تعمل ضد العدمي، فهم؟ لأنه إيه؟ لأن حالك لا يخلو من أحدهما، إذا تلبست بأحدهما لا يمكن أن تتلبس بالآخر، إذا تلبست بأحدهما لا يمكن أن تتلبس بالآخر. فإذا أمرت بالتحرك لا يمكن أن تمتثل وأنت متلبس بعدم التحرك، فهم؟ فالشيخ بيقول لي في الضد العدمي الأمر بالشيء نهي عن ضده العدمي أو يستلزمه قاطعا. مفهوم هذا؟ بخلاف في مسألة الأضداد، في مسألة الأضداد أنا ممكن لو قلت لي قم ماشي، ممكن القعود لا أتلبس به بأن أضجع. لو يعني لو قلت لي مثلا إيه، في عندي القيام والقعود والاضجاع دي أضداد، فممكن إيه ألا أكون قائما وألا أكون قاعدا بأن أكون مضجعا. لكن التحرك وعدم التحرك، فهم؟ الكون في الدار وعدم الكون في الدار، حالك لا يخلو من إيه؟ من أحدهما، لا يمكن أن تتلبس بالمعنيين معا. إيه؟ ضد العدمي، ضد العدمي نقيض، ضد العدمي أو النقيض. هم يقولون أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. غالبا يعني كثير من الطلبه يعني او يذكرون الحركه والسكون على انها من قبيل الاضداد، لا يعني من قبيل النقيض، لا هي من قبيل الايه الاضداد. والتضمن هنا يعبر عنه بالاستلزام، الاستلزام الكل الجزئي. والتضمن هنا يعبر عنه بالاستلزام. الشيخ عايز يقول يعني ايه، قال يتضمنه أو لا يتضمنه، معنى يتضمنه يعني إيه؟ يستلزمه. طب وإن كان التضمن في الأصل غير الاستلزام؟ قال لي يبقى إذا استعملنا التضمن بمعنى الاستلزام يبقى استعمال مجازي، فهمت هذا؟ التضمن غير الإيه؟ غير الاستلزام. فالمصنف هنا أطلق التضمن وأراد به الاستلزام، يبقى إطلاق يحتاج إلى علاقة. ما هي العلاقة بين التضمن والاستلزام؟ الاستلزام قد يكون الشيء يعني إيه؟ السقف يستلزم الجدران، والجدران خارجة عن مدلول الإيه؟ السقف. يبقى الاستلزام قد يكون انتقال من المعنى إلى لازمه. الاستلزام هو الانتقال من المعنى إلى لازمه، وهذا اللازم قد يكون خارجيا، خارج عن يعني اللازم قد يكون خارجا عن المعنى الأول. يبقى الانتقال من الشيء الى لازمه، الى لازمه الخارجي، الى لازمه الايه الخارجي، كما ان الجدران خارجه عن مدلول السقف، لكن انا انتقل من السقف الى الجدران. قال لي التضمن هي علاقه بين كل وجزء، الكل يتضمن الجزء. قال لي ويستلزمه ايضا، الكل يتضمن الايه الجزء ويستلزمه ايضا. فهمت هذا؟ يعني اذا وجد الكل لابد ان يوجد الجزء، طب اذا انتفى الكل لابد ان ينتفي الجزء. قال لي من هنا هنا العلاقه بين التضمن والالتزام. الشيء قد يستلزم شيئا خارجيا عنه، وكذلك الكل يتضمن الجزء ويستلزمه. فاذا وجد الكل وجد الجزء، واذا انتفى الكل انتفى الجزء. فمن هنا ساغ لنا ان نعبر بالتضمن ونريد الالتزام او الاستلزام. فهمتم هذا؟ قال والتضمن هنا يعبر عنه بالاستلزام، الاستلزام الكل للجزء. ايه الاستلزام الكل للجزء؟ قال لي ده بيان العلاقه، بيان الايه العلاقه. بين إطلاق التضمن وإرادة الاستلزام، بيان العلاقة بين إطلاق التضمن وإرادة الاستلزام. لأن الكل كما يتضمن الجزء هو أيضا يستلزمه، هو أيضا يستلزمه. ويبقى إذا كنا في دلالة الالتزام هي الانتقال من الشيء إلى لازمه، قد يكون اللازم ليس جزءا وقد يكون اللازم جزءا. فهمتوا هذا؟ الانتقال من الشيء إلى لازمه، إلى لازمه الذي هو ليس بجزء، أو إلى لازمه الذي هو جزء. ماشي؟ نتوقف هنا بقى. كل الجملة الأخيرة؟ نعم، السطرين الأخير. أما الأمر اللفظي فليس عين النهي اللفظي قطعا. لماذا؟ قال لأن قولك افعل يختلف عن قولك لا تفعل. ماشي؟ يبقى ليس عينه الأمر اللفظي اللي هو إيه؟ صلي، يختلف عن قولك لا تصلي. يبقى هو ليس عينه يقينا، لان صلي تختلف عن لا تصلي. طب لو كانت لا يمكن ان اقول صلي لا تصلي واحد، هو هما ايه اثنان. ولا يتضمنه على الاصح، ولا يتضمنه على الاصح، ولا يتضمن على الاصح لانه قد لا يخطر ببالك، قد لا يخطر الضد ببالك حال الامر. ماشي؟ وقيل يتضمنه على معنى أنه إذا قيل اسكن مثلا فكأنه قيل لا تتحرك أيضا، لأنه لا يتحقق السكون بدون الكف عن التحرك. وقيل يتضمنه يعني يستلزمه. ماشي؟ وأما النهي النفسي عن شيء، دي مسألة جديدة. لأنه لا قد لا يخطر ببالك، لأن الضد قد لا يخطر ببالك. الأول ليس عند الضيهي. ممكن مطبق لقول الإيه، إما أنت تأتي برأي المصنف فيها أو تأتي بالترديد. الأمر بالشيء هل هو عين النهي عند الضيهي أو يتضمنه أم لا؟ بالنسبة للمحقق أو على المحقق، هل هو عندما يضع العناوين يضعه بوفق ما يرجع هذا المصنف أو بما يرجع هو؟ لا، هو ليس لنا بشأن بما يرجح المحقق. لا شأن. أنا لو أضع عنوان أضع العنوان على وفق، لا على وفق ما يصحح حتى المصنف. أضع عنوان عام يشمل الأقوال. تصوير المسألة، العنوان هو إيه؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ لكن هو يحكم هنا الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. المحقق كتب هذا. نعم. يعني هو على أصول التحقيق إذا ذكرت عنوان تذكر اسم المسألة على وجه العموم دون تحديد قول القائل. قول القائل هو الكامل قد يحدد أحد الجانبين، فهو أولى أن يحدد جانب ما يرجح له المسألة. نعم نعم. بس أنا لو أضع عنوان، ممكن أضع عنوان عام، أضع عنوان عام نهي عن ضده أم لا؟ هذا عنوان عام. هذا عنوان عام. كنت تحدد مصدر تذكر ترجيح المصنف. خطأ؟ لا مش مضاعف، من ممكن يكون هو المحقق قصد ذلك يعني.